أي أسماء القرآن الكريم. ذلك أنه ورد في القرآن الكريم ما يشبه الاسم والصفة في كثير من آي القرآن الكريم، ولم يكد العلماء يميزون بين ما هو اسم وما هو صفة. وقد يتبادر إلى الذهن سؤال: ما الغاية من ذلك وما الهدف؟ ما الغاية وما الهدف من معرفة أسماء القرآن الكريم وصفاته؟ بيد أننا نؤخر الإجابة على هذا السؤال حتى نبين بعض الأسماء والأوصاف الواردة في القرآن الكريم للقرآن الكريم نفسه. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قوله في بداية سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقال ذلك الكتاب، فقال بعض أهل العلم إن الكتاب اسم من أسماء القرآن الكريم، وقال البعض الآخر إنما هي صفة له بوصفه مكتوبة، فاختلفوا فيه هل هو اسم أو صفة. وجمهور العلماء على أن لفظ الكتاب من أسماء القرآن الكريم، ولكن ما هو الفرق بين الاسم والصفة؟ لعلنا إذا أخذنا في بحث في هذا نتبين أن الاسم عند أهل اللغة هو ما يميز مسماه مطلقا، الاسم وما يميز مسماه مطلقا أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. ولذلك قال ابن مالك في ألفيته: اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا. فالاسم هو ما يميز مسماه مطلقا أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فبمجرد أن نسمي رجلا بمحمد أو بزيد أو بعبد الله فيكون هذا الاسم مميزا له عن غيره بلا قيد التكلم، أي لا يشترط في ذلك أن يكون هو المتكلم. فالذي يتكلم يتميز بالضمير مثلا فيقول أنا أو نحن. فالاسم يميز مسماه مطلقا، وأما الصفة فهي لا تميز موصوفها مطلقا، إنما تميزه تمييزا ما. فقد يشترك في الصفة الواحدة أكثر من 3 و5 و10 و100. فيقال رجل كريم، فهذه الصفة يمكن أن يوصف بها كل رجل كريم، فصفة الكرم يوصف بها أكثر من 1 و10 و100 و1000 إذا كثر الكرام. ونسأل الله أن يكثر الكرام في زماننا وأن يجعلنا من الكرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ويجعلنا من أهل الكرامة عنده وعليه بفضله وبرحمته التي كتبها على نفسه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإذا قلنا رجل نظيف فهذه الصفة أيضا يمكن أن تطلق على أكثر من 1. فإذا الصفة لا تميز مسمى موصوفها تمييزا مطلقا، وإنما تميزه تمييزا ما. فالفرق بين الاسم والصفة من جهة أن الاسم يميز مسماه مطلقا، وأما الصفة فلا تختص به، فلا تختص بموصوفها، وإنما هي تمييز له تمييزا ما، وليس تمييزا مطلقا، وليس تمييزا كاملا كما يقال. فالصفة كما يقال تقلل من النكرة، فلذلك النكرة إذا وصفت يجوز الابتداء بها، لأن الصفة في الأصل أنه لا يجوز الابتداء بالنكرات. على كل حال لا أدخل بكم في ذلك، وهناك حالة ذكرها ابن مالك يجوز فيها الابتداء بالنكرة كما قال في ألفيته: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، فعند زيد نمرة وهلفة فيكم، فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل بدن يزين وليقسم ما لم يقل. على كل حال المهم أن الصفة تقلل من النكرة، تقرب من المعرفة. المعرفة يعني التعريف شيء يخص الاسم من أنواع المعرفة العالمية، هي من المعارف. أنواع المعارف ستة أو سبعة باعتبار ما: ذا نكرة قابل المؤثرة، واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم أي الضمير، وذي وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، يعني هم يعني الضمائر، وذي الإشارة، وهند العلم، والغلام المعلى بالألف واللام، وهند وابني المضاف، والغلام والذي الموصول. هذه أنواع المعارف. على كل حال كما قلنا حتى لا تظنون أن الأمر فيه صعوبة، الأمر في غاية السهولة، إنما نتحدث عن الفرق بين الاسم والصفة، لأنه وردت كما قلنا بعض الألفاظ في القرآن الكريم لا يكاد المرء يميز هل هذا هو اسم أو هي صفة، ولذلك كان لابد من البحث في هذا. ولكن كما قلت يتبادر إلى الذهن سؤال وسنؤخر الإجابة عليه: ما الهدف من هذا، وما الغاية، وما المقصد من تمييز أسماء القرآن الكريم عن صفاته؟ القرآن الكريم ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقال: جاءتكم موعظة. هل هذه الموعظة اسم من أسماء القرآن أو هي صفة له؟ وشفاء لما في الصدور، هل من أسماء القرآن الشفاء أو هي صفة له؟ أي أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، هل القرآن نسميه الهدى أو الهدى صفة له؟ ورحمة، هل القرآن رحمة نسميه رحمة أو هي صفة له فقط؟ نعم، هذا خلاف، لا أريد منكم إجابة في هذا، إنما أتساءل فقط، لأنه هناك من يقول هي صفة وهناك من يقول هي اسم من أسمائه. ولذلك اختلف العلماء في عدد أسماء القرآن وصفاته، ولكن إذا أخذنا في البحث فنجد أنه في بعض هذه الألفاظ يشترك القرآن مع بعض الكتب السابقة، وهذا يدل ربما على أن ما يشترك فيه القرآن مع بعض الكتب السابقة كالتوراة مثلا لا يعتبر اسما له، وإنما يعتبر صفة، لأن الاسم يميز مسماه مطلقا، فينبغي أن يختص ببعض الأسماء دون غيره من الكتب الأخرى. فمثلا ورد في القرآن الكريم أن القرآن الكريم هدى كما في هذه الآية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، وورد أنه رحمة. ولكن ورد أيضا في كتاب موسى الذي أنزله الله عليه وهو التوراة أنه هدى: يا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هدى. وورد أنه رحمة أيضا في قوله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق اللسان العربية، وورد أنه رحمة في هذه الآية. وقال الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسورة لقمان، بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام را، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة. فنجد أنه وصفه هنا بأنه هدى ورحمة، ووصفه بالكتاب وبالحكيم. هذا الكتاب اسم يختص بالقرآن الكريم وهي صفة، القائلون بأنها صفة على كل حال مشتقة قالوا من الكتابة، كما أن القرآن ورد البحث فيه قبل هذا: هل هو علم على القرآن الكريم أو هو مشتق من القراءة، أو هو هل هو جامد أو مشتق؟ تقدم البحث في هذا وتكلمنا عن هذا كثيرا، هل القرآن مهموز أو غير مهموز، وهل هو جامد أو مشتق، وذكرنا مذهب الإمام الشافعي ومن وافقه في أنه غير مهموز، وذكرنا مذهب من خالفه في أنه مهموز ولكنه مشتق وغير جامد. فالشافعي يرى أن لفظ القرآن هو علم على القرآن الكريم وليس مشتقا، وأنه جامد، أي ليس مشتقا من القراءة ولا من القرينة ولا من قرنة بين الشيء والشيء. تحدثنا عن هذا بما فيه الكفاية في بعض الدروس الماضية. فإذا القرآن قيل هو من القراءة على أنه ومذهب الجمهور على أن القرآن مهموز وجامد مهموز ومشتق وأنه مشتق من القراءة، هذا مذهب الجمهور. هناك مذاهب أخرى بيناها سابقة. فإذا نجد أنه في بعض هذه الألفاظ يشترك القرآن الكريم مع غيره، وهذا كما قلنا ربما دل على أن هذا اللفظ هو من الأسماء من أوصاف القرآن وليس من أسماء القرآن، لأنه ينبغي للإسم أن لا يشترك فيه أن يميز مسماه عن غيره. لكن قد يقول قائل أيضا لما توصلتم إلى هذه النتيجة ونحن نجد في الأسماء المتشابهة، فنجد محمدا مثلا في تونس وزيدا في تونس، ونجد محمدا في العراق وزيدا في العراق، ومحمدا في المغرب وزيدا في المغرب، وكل منهما وكل من هؤلاء هذا اسم له علم عليه يميزه، هذا إشكال ويرد عليه أيضا. لكن قد يكون الدخول في الرد والرد الرد والرد على الرد أي الردود فيما بينها قد يكون في ذلك بعض الطول. ما نحن بصدده الآن هو سؤال ما هي أسماء القرآن الكريم؟ هل القرآن الكريم اسم خاص به؟ لا بد أن يكون له اسم خاص به، لا بد أن يكون له اسم خاص به، أو ليس له اسم مطلقا، أو عنده عدة أسماء، أو له اسم واحد. العلماء اختلفوا في هذا. جمهور أهل العلم يرى أن القرآن والذكر والكتاب أن هذه من أسماء القرآن الكريم وأنها ليست بأوصاف. القرآن والكتاب والذكر أن هذه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كما قال تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فورد تسمية القرآن الكريم أنه ورد بالقرآن وبالكتاب وبالذكر وبالحكيم والهدى والشفاء والنور والموعظة والبرهان والبيان. أذا ردت عدة ألفاظ يا بعض العلماء يرى أنها أسماء وبعضهم يرى أنها أوصاف، واختلف العلماء في ذلك كما قلنا. فمنهم من جعل أسماء القرآن أربعة فقط، ومنهم من قال هي 29، ومنهم من ألف في ذلك وجعلها 55 كالإمام كالقاضي شيذلة أو اسمه عزيز بن عبد الملك القاضي شيذلة شيذلة شيذلة شين وياء وذال ولام وهاء شيذلة، واسمه عزيز بن عبد الملك وهو من علماء القرن الخامس الهجري وقد توفي عام 94 و400 للهجرة. فهذا الإمام ألف كتابا في أسماء القرآن أسماء القرآن الكريم فأوصلها إلى 55. ثم جاء بعده الإمام الحرالي الحرالي المغربي المتوفى سنة 38، وهو من علماء القرن السابع الهجري، وأوصلها إلى 99، أي أوصل أسماء القرآن الكريم إلى 99 أسماء. ثم جاء من بعدهم الإمام العلامة مجد الدين الفيروز أبادي صاحب القاموس العلامة النحرير الجهبذ الفذ عليه رحمة الله، هذا عالم جليل لكن للأسف لم يشتهر إلا بكتابه القاموس وهو كتاب نادر جدا، ولكن هو محدث كبير. ويكفي أنه ذكر في ضمن القاموس هذا في موسوعة كثير من الكتب، لكن لا يفقه ذلك ومن العلوم والطب وكل شيء فيه، لكن لا يستفيد منه استفادة تامة إلا العلماء وطلاب العلم بحسب تفاوتهم في العلم، وكل منه يستفيد حسب معرفته. فهو قد ذكر في سرد ما وعرضا يعني تخطئة البخاري ومسلم في الرجال، وكان إماما في الرجال في رجل، قال زعم البخاري ومسلم أنه واحد وهما وهو ليس كذلك. فهذا استطراد فقط لهذا العالم الجليل وهو من علماء البارزين المتميزين في كثير من العلوم في التفسير وفي الحديث وفي علم الرجال وفي لغة العرب وهي اختصاصه وقد أجاد وأفاد رحمة الله عليه. المهم مجد الدين الفيروز أبادي صاحب القاموس المتوفى عام 1717 من علماء القرن التاسع والثامن، توفي عام 1718. هذا ألف كتابه بصائر ذوي التمييز إلى لطائف الكتاب العزيز، بصائر ذوي التمييز إلى لطائف الكتاب العزيز، فعد فيه 100 اسم للقرآن الكريم، فأوصلها إلى 100، أي أوصل أسماء القرآن الكريم إلى 100. نعم، إلى لطائف الكتاب العزيز، إلى لطائف الكتاب العزيز، هو الكتاب موجود ومطبوع، وأوصل فيه أسماء القرآن الكريم إلى 100 اسم. فهنا نتبين تفاوت العلماء في أسماء القرآن الكريم وصفاته، وبعضهم يعتبر أن جل هذه الأسماء إنها هو صفات، وبعضهم يعتبر أنها أسماء وأنها تدل على عظمة المسمى، لأن كثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى، والقرآن الكريم لا يحتاج إلى دليل إلى عظمته، فهو المعجز الذي أعجز الله به الإنس والجن، ولا يزال معجزا حتى يوم الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، فكأن الله يقول لأهل الأرض هذا الكتاب من عندي وهذا الرسول من عندي وهو صادق، وآية ذلك أني أتحداكم أن تأتوا بمثل هذا الكتاب فإن جئتم به فكان ذلك، وإن عجزتم فاعلموا أنه صادق وستعجزون. وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن ألا إن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فوالله سبحانه وتعالى جعل هذه المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم تتحدث آناء الليل وأطراف النهار بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. هو الله يتحدى البشرية ولا يزال يتحداها إلى يوم الدين، إن كنتم تكذبون محمدا فأتوا بمثل هذا القرآن ولن تستطيعوا، إذا عجزتم فاعلموا أن محمدا صادق وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنوا به وصدقوا. فمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كسائر المعجزات، فإن سائر معجزات الأنبياء كانت في حينها وانتهت، فكان عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى بإذن الله وهي معجزة خارقة جدا، ولكنها توقفت معه وغابت بغيابه. وكذلك معجزة موسى كانت على نبينا عليه الصلاة والسلام، كانت عنده العصا وهي معجزة خارقة تتحول إلى عصا وتتحول إلى حية وتفلق البحر ويفعل بها ما شاء الله ويغش بها على غنمه، وله فيها مآرب أخرى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك انتهت معجزتها ومعجزته معها مع بموت موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك سائر معجزات الأنبياء فإنها قد انتهت وانقضت، وأما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وهي هذا القرآن الذي بين أيدينا فلا تزال قائمة ولن تزال كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فها يا سكان الكرة الأرضية، يا أهل الأرض، ها هو الله لا يزال يتحداكم صباح مساء ويؤكد صباح مساء على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنتم تزعمون أن محمدا ليس بنبي الله وليس برسول الله فأتوا بمثل هذا القرآن فإنه يتحداكم ويعجزكم، وقد أعجز العرب وهم الفصحاء البلغاء، فلا تزال المعجزة قائمة إلى يوم الدين. فإن عجزتم فاعلموا أنه صادق وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الصادق الأمين، لا نشك في ذلك. فهذه المعجزة لا تزال قائمة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فإنها لا تزال قائمة وستظل كذلك. فكل من يقرأ القرآن صباحا ومساء هو يصدق هذه المعجزة، فمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه لا تزال مستمرة. إذن نعود إلى الحديث عن أسماء القرآن الكريم وأوصافه. فإذا كما قلنا اختلف العلماء في هذا، فبعضهم يرى أن الأسماء أربعة فقط، والبعض يرى أنها أن الأسماء أكثر من ذلك وأنها 29، والبعض يرى أنها أكثر من ذلك وأنها تصل إلى 55 كالإمام القاضي شيذلة الذي ألف كتابه في ذلك، وكذلك جاء من بعده الإمام الحراري، وشيذلة قلنا اسمه عزيز بن عبد الملك، وكنيته أبو المعالي، غريب أن كنيته أبو المعالي أيضا. فهم جاء من بعده الإمام الحراري والمتوفى سنة 38، وهو مغربي من علماء القرن السابع، وأوصل أسماء الله أسماء القرآن الكريم في كتاب الله أسماء القرآن الكريم إلى 99 اسما. ثم جاء من بعدهم الفيروزابادي مجد الدين وأوصلها إلى 100، وألف كتابه بصائر ذوي التمييز إلى لطائف في الكتاب العزيز. فنلاحظ الفرق الكبير بين 100 وبين 4، وبين من يقول إن هذه إن جل هذه الأسماء جل هذه الألفاظ هي من قبيل الأسماء. السؤال الوارد هو في ظل هذا الخلاف بين العلماء حول أسماء القرآن الكريم وصفاته، ما الغاية العلمية وما النتيجة المتوخاة من التمييز بين أسمائه وصفاته؟ سؤال يطرح نفسه. أو بطريقة أخرى، ما هي الفائدة من معرفة ما هو اسم وما هو وما هي صفة للقرآن الكريم؟ للتمييز بين أسماء القرآن الكريم وصفاته فوائد، نذكر منها على سبيل المثال مثلا، إذا أقسم المرء بالقرآن مثلا قال والذكر أو قال والحكيم أو قال والكتاب، فإن كان على القول بأن هذا اسم للقرآن الكريم فهو قد أقسم بصفة من صفات الله عز وجل، وينعقد بها اليمين ويترتب عليه ما يترتب على الحالف بالله إن بر في يمينه أو حنث في يمينه، لأنه أقسم بصفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله عز وجل يجوز القسم بها. لو أن شخصا أقسم بحياة الله عز وجل أو أقسم بعلم الله فهذا من الصفات التي يجوز بها الحلف، لأنها متعلقة بالله عز وجل، وصفات الله عز وجل لا تنفك عنه، صفات الله عز وجل لا تنفك عنه حاشا، هي ملازمة له وليست محدثة، فهي قديمة بقدم الله عز وجل، فيجوز الحلف بها. وهذا مذهب الجمهور على الأقل، أنه يجوز الحلف بصفات الله عز وجل لأنها لا تنفك عنه، أي أنك لو أقسمت وقلت وعلم الله أو قدرة الله أو وحياة الله أو رحمة الله فإنك إنما تقسم بالله عز وجل ولا تقسم بشيء آخر، وهو صفة من صفاته وصفات الله عز وجل ملازمة له لا تنفك عنه. ففي هذه الحالة إذا أقسمت بهذا على أن هذا اسم من أسماء القرآن، فالقرآن صفة الله عز وجل، القرآن كلام الله وصفته، ليس مخلوقاً وليس صفة لمخلوق، فأنت هنا تقسم قسما مباحا جائزا، وتقسم بصفة من صفات الله عز وجل. أما على القول بأن هذه صفة للقرآن الكريم فالصفة يشترك فيها الموصوف وغيره، فلا نجزم بأنك أقسمت بصفة من صفات الله عز وجل. فلو كان الذكر مثلا أو الكتاب حتى تكون الصورة أوضح، فلو كان الكتاب إنما هو صفة للقرآن وليست اسما له، إنما هي صفة للقرآن، لو كان له الكتاب صفة للقرآن وليس اسما له، فإذا قلت والكتاب فليس بالضرورة أن تكون قد أقسمت بكتاب الله عز وجل ولا بصفة من صفاته، بل ربما أقسمت بكتاب شخص آخر ألفه شخص ما، فتكون قد خالفت في الشرع وأقسمت بما لا يجوز الحلف به. وإذا حدثت باليمين بالله فكفارتها معروفة، أما إن حدثت في هذا فليس الأمر كذلك، ولا يجوز القسم أصلا بغير اسم بغير الله عز وجل. فهذه ميزة من بين الميزات المترتبة على القرآن على معرفة ما هو من أسماء القرآن الكريم وهو من صفاته. كذلك من الميزات المميزات ومن الفوائد المترتبة على ذلك، أي إذا وجدنا صفة أو اسما لا يشترك فيه القرآن الكريم مع التوراة أو الإنجيل، فإنك هنا إذا أقسمت بها على أنها اسم للقرآن الكريم أو ذكرتها فإنك تذكر اسما تذكر شيئا مختصا بالقرآن الكريم. وأما إن كان وأما إن كان المقصود إن كانت صفة وليست اسما ويشترك فيها القرآن الكريم مع غيره فلا يتميز يمينك. فمثلا لو قلت والرحمة على أن الرحمة هي صفة من صفات القرآن الكريم فهذه يشترك فيها القرآن الكريم والتوراة، أو وقلت والهدى فهذه يشترك فيها القرآن الكريم والتوراة أيضا، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، أو قلت والنور على أنه صفة وليس باسم، فهذه رؤوس أقلام فقط والموضوع أطول أعظم من هذا وأعمق. لكن لأننا إذا توسعنا فيه ربما جرنا إلى بعض من علم الكلام أو الجدل، لا نريد الخوض في ذلك. فالصورة واضحة والفكرة واضحة، وفائدة تمييز القرآن أسماء القرآن الكريم وصفاته هي فائدة عظيمة وجليلة. وأيضا من الناحية المنهجية نحن في بداية دراسة القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى أنزل لنا هذا الكتاب، لماذا أنزله علينا؟ هل أنزله علينا لنجعله في الرفوف أو ليكون رقية فقط أو لنزين به المجالس وهو زينة المجالس أو لنزينه نكتبه بالذهب وهو أجدر وأولى بذلك، بل للذهب الشرف أن يكتب به القرآن الكريم؟ لكن الله سبحانه وتعالى أنزل عن القرآن لنعمل به، رسالة من الله عز وجل، جاءتنا هذه الرسالة من الملك العزيز الرحمن الرحيم، فيجب أن نقرأها ونفهمها ونعمل بها. فنحن في بداية فهمها في دراستنا لعلوم القرآن الكريم نحاول أن نفهم خطاب الله الذي أنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله به إلينا حتى نحقق مراد الله عز وجل. وبطبيعة الحال لا بد في بداية كل ما أردت تعريفه أن تبدأ باسمه. لو أردت أن تنجز بطاقة تعريف لشخص ما فأول ما تسأل عنه ما اسمك؟ ما لقبك؟ ما اسم أبيك؟ ما اسم أمك؟ يعني الهوية. فالقرآن الكريم أول ما نسأل وندخل عند المدخل ما هو القرآن الكريم؟ ما اسم القرآن الكريم؟ ما هي صفاته؟ ما هي أوصافه؟ ما هي أسماؤه؟ كيف نميز بين الأسماء والصفات؟ ونحن في بداية التعرف على القرآن الكريم ثم نتوسع بعد ذلك إلى ما هو أعمق من ذلك. وإن شاء الله تعالى سنتناول الوحي وأنواع الوحي، وسنتناول المكي والمدني وأسباب النزول وغير ذلك، والظاهر والمؤول والمجمل والمبين، من أنواع المنطوق من أقسام بحوث المنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بذلك، حتى تتسنى لنا فهم خطاب الله عز وجل الذي أنزله إلينا. فالله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن إلا لنتدبره ونعمل به. وهذا القرآن هو رحمة من الله عز وجل، وهو نور، وهو هدى، وهو شفاء لما في الصدور، وفيه من الأسماء وله من الأسماء والأوصاف ما هو جدير بذلك. والله سبحانه وتعالى قال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن الكريم فيه خير، فيه الخير الدنيا والآخرة وصلاح الدنيا والآخرة، وهو الهادي للتي هي أقوم، كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالتي هي أقوم في الدين والتي هي أقوم في الدنيا، اهدني التي هي أقوم في الاقتصاد، اهدني التي هي أقوم في السياسة، اهدني التي هي أقوم في الثقافة، اهدني التي هي أقوم في جميع مناحي الحياة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فأوصيكم بكتاب الله عز وجل، فإن فيه جماع الخير كله، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى صراط مستقيم، ونجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى، وفي الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى موضوع آخر، إما المكي والمدني وإما الوحي، سنرى ذلك إن شاء الله تعالى. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هل يجوز الحلف بكلمة وحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله عليه وسلم، حق النبي صلى الله عليه وسلم عظيم على الأمة، ولا يستطيع أحد الوفاء به إلا ما وفقه الله لذلك، ولكن من أراد حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. من أراد الانطلاق فلينصرف راشدا، وخاصة الذين الإخوة الذين من مساكنهم بعيدة فلينصرفوا مأجورين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليك يا شيخنا، أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني له. سأل الله أن يجمعني وإياك في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب، وأن يجمعنا تحت ظلي عرشه، ولا ظل إلا ظله. هل أن التوراة والإنجيل كلام الله أو صفة من صفات صفاته أم لا؟ نعم، التوراة والإنجيل قبل التحريف هي كلام الله تماما كالقرآن الكريم، وصفة من صفاته، ولكن الذي بين أيدينا من التوراة والإنجيل في الغالب فيه تحريف، ولكن التوراة والإنجيل قبل التحريف يجب الإيمان بهما كما في القرآن، كما في القرآن الكريم تماما دون أي فرق، وكل من هذه كتب كلام الله عز وجل يجب الإيمان به تماما. لكن المشكلة في كلام اليهود والنصارى وليس في كلام الله عز وجل، فما ظل من التوراة والإنجيل على الهيئة التي أنزله الله بها فهو كذلك كلام الله عز وجل وصفة من صفاته. نعم. قوله تعالى: وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الكتاب والفرقان مشتركان، هل هي صفة أم اسم؟ سؤال جيد ووارد. هذا هو الذي استشكله بعض أهل العلم، فقال: إذا سمينا القرآن الفرقان وسميناه الكتاب وكانت هذه من أسمائه، فما الفرق بينه وبين التوراة في هذا؟ التوراة أيضا كتاب وفرقان. فقال بعضهم: لا مانع من أن يكون القرآن فرقانا وكتابا، وتكون التوراة كتابا وفرقانا. وقال آخرون: هي صفة، والكتاب والفرقان من الأوصاف وليست من الأسماء. والله أعلم. هل خاض رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم في أسماء القرآن وصفاته وبارك الله فيه؟ لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاض في ألقى مثلا محاضرة في جامعة النور مثلا حول أسماء القرآن وصفاته، لكن القرآن الكريم جاء والصحابة فهموه والنبي صلى الله عليه وسلم فهم مراد الله منه. أما أن تكون هناك درس مثلا أو مخصص لصفات القرآن وأسماء القرآن الكريم وصفاته فلا نعلم ذلك، لكن ينبغي التنبه أو التنبيه، لأنه ليس كل ما لم يخض فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يتحدث عنه من الأمور التي هي من هذا القبيل أنه ليس معنى ذلك أنه لا ينبغي الحديث عنها، وإلا فإن كثيرا من العلوم لم يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنها بالطريقة التي تحدث عنها الصحابة بعده والتابعون بعدهم إلى يومنا هذا. فالمصحف لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي بين أيدينا، وتسمية هذه السور لم تكن بين، فالذي فيه حرج هو الابتداع في الدين، أي إحداث في الدين ما ليس منه. ولم يكن عند الصحابة نصوص تقرأ، ولم يكن عندهم مؤلفات، لم تكن عندهم مرفية بن مالك، لم يكن عندهم مختصر الخليل، ولم يكن عندهم صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، ولم يكن عندهم مسند الإمام أحمد، ولم يكن عندهم أي شيء من هذا، فهم قبل هذا. الأمر واضح. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. كيف يمكن أن نقول وحياة الله هل يصح؟ نعم يصح هذا عند كثير من أهل العلم، أن حياة الله سبحانه وتعالى هي صفة ملازمة له، فيمكن أن تقسم بحياة الله عز وجل وبصفاته كلها وبأسمائه. هذا مذهب جمهور العلماء والله أعلم. هل يجوز؟ لكن إذا أقسمت بالأسماء فهو خير لك والله أعلم. هل يجوز قراءة علوم الكلام؟ هذا فيه تفصيل. قراءة علوم الكلام فيها تفصيل. علم الكلام الناس ليسوا في ذلك سواء. هناك العلماء يجوز أن يقرأوا من علم الكلام ما يردون به على الشبه، والأصل في علم الكلام أنه غير مرغب فيه، والسلف يكرهون هذا العلم، وقاد الأمة إلى كثير من المشاكل. جل ما فيه الأمة الآن هي نابع ونابع من علوم علم الكلام هذا. ولكن قراءة العلماء له الرد على شبه هؤلاء المتكلمين هذه من العبادات إن شاء الله. الله أعلم. هل يجوز الحلف بصفات التوراة والإنجيل قبل تعليل تحريفهما؟ نعم يجوز أن تقول والإنجيل أو التوراة حتى الآن، هذا كتاب من كتاب الله من كتب الله، لا يجوز التفريق بين هذا وذاك. اعلموا أن من فرق بين التوراة والإنجيل والقرآن، أي التوراة والإنجيل من عند الله، فقد كفر. ومن فرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وإبراهيم فقد كفر. فلو أن شخصا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بموسى وبإبراهيم وكفر بعيسى فهو كافر بالإسلام. وكذلك لو أنه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمن بعيسى وآمن بإبراهيم وكفر بموسى فهو كافر في الإسلام. وكذلك لو آمن بالجميع وكفر بإبراهيم فهو كافر في الإسلام. لا نفرق بين أحد من الرسل. من أنكر نبوة نبي واحد من الأنبياء فقد أكمل ما أنكر النبوءات كلها. فلا يقبل منك أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء إلا إبراهيم أو إلا موسى أو إلا عيسى. لا نفرق بين أحد منهم، نحن لهم مسلمون. من فضلك يا شيخ تمدنا ببعض المراجع لفهم الحصة. نعم المراجع كثيرة ما شاء الله، ولكن مقرر عليكم بالأساس هو كتاب في هذه المرحلة هو كتاب بحث في علوم القرآن لمن نعم القطاع، يمكن أن ترجعوا إليه. قد لا تجدون بعض التوسع الذي ذكرناه من ناحية اللغوية، ولكن تجدون العنوان وتجدون ما يهمكم في ذلك، والبحوث في هذا كثيرة، كتب المؤلفة في هذا كثيرة جدا. مباحث في علوم القرآن لمن نعم القطان، في مباحث في علوم القرآن لصبح الصالح، وفيها كتاب الزركشي وكتاب السيوطي وكتاب الزرقاني أحمد عبد العظيم الزرقاني، هذا كتاب نفيس جدا مناهج العرفان، وفي كتب كثيرة في هذا كثيرة مؤلفات في علوم القرآن من أكثر من يمكن أكثر من 1000 كتاب مؤلف في علوم القرآن. هل هناك اختلاف بين العلماء في أسماء سور القرآن؟ نعم، لتسمى أسماء السور هذه أحدثها الصحابة في الأغلب. جاء وقد ذكر الصحابة عندما كتبوا القرآن صاروا يقولون السور التي يذكر فيها كذا وكذا. لكن هناك أحاديث مثلا سميت البقرة، اقرأوا الزهراوي البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة تركها حسرة ولا تستطيعها البطل، حديث عند مسلم. لكن غالب السور تسميتها يعني لا نجدها، لا نعلم أنها من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هناك السورة الواحدة تجد لها الفاتحة فقط، إذا لها أكثر من 20 اسم الفاتحة فقط، الواقية وأم الكتاب السبع المثاني، لها سبعة، لها أكثر من 20 اسم الفاتحة فقط. سورة الإسراء، سورة بني تسمى سورة بني إسرائيل، كثيرة من السور يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تفسير الآية؟ فمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أو ينشأ، كلاهما قراءة سبعية صحيحة. العلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن الذي ذكره بعض أهل التفسير هو أن الكفار عليهم لعنة الله يشبهون الملائكة، يقولون يعني أن الملائكة بنات الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. الله سبحانه وتعالى يقول من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذه صفة النساء، فالنساء والبنات ينشأن في الحلية وهن غير مبينات في الخصام. نعم والله أعلم. التوراة والإنجيل كلام الله، جبنا على هذا. نعم، التوراة والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله عز وجل، كما القرآن كلام الله عز وجل، لا يجوز إنكار شيء من ذلك. إنما المشكلة في التوراة والإنجيل هو التحريف الذي جاء بعد نزولهما. أما التوراة التي أنزل الله على موسى بن عمران فهي كالقرآن الذي أنزل الله على محمد بن عبد الله. لكن القرآن جاء مهيمنا على ما بين يديه من الكتاب، مصدقا ومهيمنا. نعم، حياك الله شيخ. هل قول معوذتين ليست من القرآن قول راجح بك بالله؟ حبك الله عليه الحمد لله، لا لم يقل أحد بهذا. إنما هو يروى هذا، يروى بعض من هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، والذي يعني فيه الكلام هو كلمة قل، إنه يعني كلمة قل، هل قل من القرآن وكذا، ولكن الإجماع وقع على هذا. ابن مسعود رضي الله عنه مع علمه ومن علماء الصحابة الكبار ومن أعلم علماء الصحابة، هو من الستة الذين ذكرهم مسروق في قوله شملت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وجدت علمهم انتهى إلى ستة، ذكرهم ابن مسعود وعمر رضي الله عنه علي من المهاجرين، وذكر ثلاثة من الأنصار معاذ وأبي وزيد بن ثابت، وفي بعض الروايات يعني أحد في أربعة من الصحابة من معاذ وأبي وزيد بن ثابت وأبو الدرداء، ولكن في بعضها أحدهم بعض بدل الآخر. فالمهم أن ابن مسعود مع أنه من كبار علماء الصحابة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منه، مع ذلك عثمان رضي الله عنه استبعده في كتابة المصحف، ولذلك كانت بينه وبين عثمان فجوة في هذه المسألة، ولذلك أُذِل عنه هذا القول في هذا. ولكن القول المذهول الوارد عنه في هذا يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى تدقيق، ولعله لم ينكر أن المعوذتين من القرآن، وإنما تكلم على ربما كان كلامه عن كلمة قل، إنه أن الله سبحانه وتعالى قال له قل أعوذ برب الفلق، فإنه يكفي أن تقول أعوذ برب الفلق، لأنه كان أمرا من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك المجمع عليها أن المعوذتين من القرآن، ومن كان ذلك فقد كفر، من كان المعوذتين من القرآن في زماننا فهو يكفر بهذا عند سائر العلماء. الله أعلم. الرقية الشرعية، هل الرقية الشرعية هذا كان عنوان، هل الجن تدخل في العقل؟ بإذن الله طبعا، والله جل وعلا قال ويجعل من يشاء عقيما. السلام عليكم. هذا ما شاء الله سؤال طويل يعني. شوف الرقية الشرعية هذا عنوان، هل الجن دخل العقم بإذن الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. ربما كان العقم ناتج عن مرض عضوي، خلل يعني لا علاقة له بالجن يعني، ولا علاقة له بالسحر، إنما هو في الحيوانات المنوية وغير ذلك يعني منه. وربما لا مانع من أن يؤثر السحر على بعضه، يكون السحر الذي أثر بعد ذلك، ربما. فالسحر يدخل في كل شيء، نسأل الله السلامة. الله سبحانه وتعالى قال يتعلمون عنه ما يفرقون بين المرء وزوجه، ولكن ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فكونه السحر له تأثير هذا واجب للإيمان به، لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ولكن الحاكم على ذلك كله هو الله عز وجل. فللعبد إرادة، ولله سبحانه وتعالى إرادة، وللعبد مشيئة، ولله سبحانه وتعالى مشيئة، وللعبد مكر، ولله سبحانه وتعالى مكر، وللعبد اختيار، ولله سبحانه وتعالى اختيار، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم خيرة، وللعبد مشيئة، ولله مشيئة، ولكن مشيئة الله قاضية على مشيئة العبد، نحن لسنا قدرية ولا أيضا جبرية. فالجبرية يقولون ليس للعبد شيء، والقدرية يقولون لا قضاء ولا قدر، والأمرون وأهل السنة مذهبهم بين هذا وذاك، فيثبتون للعبد مشيئة، ولكن مشيئة الله قاضية على مشيئة العبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم، حفظكم الله شيخنا وحفظنا الله وإياكم. لماذا يأتيكم الله بلفظ هو ونحن نعلم أن الله ليس كمثله شيء، هل يجوز الخوض في هذا؟ لا ينبغي الخوض في هذا. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ما تشابه من الأسماء والصفات فالقاعدة فيها ما ذكر الله عز وجل. آمنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا. وأما أقول لا يجوز الخوض في ذلك، ربما يعني الحديث في ذلك، هناك فرق بين الخوض والحديث. أن تقول تستفسر مثلا لتعرف، هذه مسألة مباشرة جائزة إن شاء الله، فهو ضمير ويعود الضمير، ربما كان الضمير مراد به الله عز وجل، وربما كان الضمير مراد به غير الله عز وجل حسب السياق العربي، لأن القرآن نزل بلغة العرب كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأما الخوض المنهي عنه ذلك وما توصل إلى علم الكلام والأخذ والجدل والرد المضاد والبحث البحوث العميقة والعقيمة في نفس الوقت التي هي تؤدي بك إلى الدور والتسلسل، فتظن أنك تقدمت فيها إذا أنت في آخر المحطة. ما يكفي في ذلك كله، والأفضل في ذلك كله أن نقول آمنا به كل من عند ربنا، ولو كانت ولو كان هناك شيء أفضل من هذا لأمر الله به ولجأ به النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هناك أفضل من قول الراسخ آمنا به كل من عند ربنا لكان النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا به. أحبك في الله، جعل الله وإياكم من المتحابين فيه، جمعنا تحت ظل عرشه ولا ظل إلا ظله، وجعلنا عنا في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب مع السابقين السابقين بفضله ورحمته التي كتبها على نفسه، نرجو ذلك والقادر عليه. قل في المعوذتين يعود على كل كلمة، على كل كلمة قل في القرآن الكريم. قل في المعوذتين يعود على كل كلمة قل في القرآن الكريم. ربما هذا رأي، ربما هذا رأي أنه أن كلمة قل في معوذتين تنزل منزلة كل قل في القرآن الكريم، هذا رأي. وهناك رأي آخر أنه أن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كلام في هذا، ولكن كما قلت لكم هذا كلام قديم. الآن بعد المصحف العثماني يجب الإيمان بالقرآن الكريم كما هو، لأنه إجماع الصحابة، وأي كلمة فيه من القرآن الكريم، ومن أنكر من القرآن الكريم حرفا منه فقد كفر كما ذكر ذلك عياض. روى عياض أنه من أنكر حرفا من القرآن عمدا كفر، زيادة أو نقصا أو إن أبدلا شيئا من الرسم الذي تأصل، وكاتب خلاف أصل الرسم فغير مرتد وباب إثم. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أنا ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.